الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي صاحبة العديد من الأبحاث في مجال المعمار والإسكان. أشرفت على مشروع تطوير القاهرة الخلوية مع هيئة التنسيق الحضاري، كما قامت بعمل كتاب عن القاهرة الخلوية، وكان أكثر ثراء وإنسانيا، ليس فقط لأنه يحكي قصة المعمار في قلب القاهرة ودور الخديوي إسماعيل فيها، ولكن لأنه يعرض الجانب الإنساني في تلك المنطقة. والدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، والرئيس السابق للإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومقررة اللجنة العلمية العليا. والأستاذة الدكتورة سهير حواس حاصلة على درع منظمة عواصم المدن الإسلامية لعام 2003 عن تأليف موسوعة القاهرة الخلوية، كما حصلت على جائزة الأهرام للكتاب عام 2003 لأفضل إصدارات عن نفس الموسوعة. حصلت على بكالوريوس العمارة جامعة القاهرة عام 1977 ودرجة الماجستير عام 1984 عن احتياجات السكان ومدى تأثيرها على المشروعات السكنية القائمة، كما أعدت رسالة الدكتوراه عام 1991 وكانت حول الفراغات العمرانية والمناطق المفتوحة كمحور وركيزة لتنمية المناطق السكنية في مصر. فلنتعرف على أهم المحطات في حوارنا مع الأستاذة الدكتورة سهير حواس. الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، وسابقا رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. الدكتورة سهير حواس، الحب للتراث والانتماء له هو بدأ منذ النشأة. النشأة كانت من خلال الوالد، من خلال الأسرة، نمت فيك حب التراث، كيف ذلك؟ بصي، من قبل الوالد، من جدتي. يعني أنا كنت دايما أقعد كده تحكي لي عن كل حاجة عندها. كانت رومانسية جدا، كانت الحاجات اللي بتحتفظ بيها كل حاجة ليها حكاية، فكانت أنا كنت مستمعة لحكايات جدتي قوي، وكنت أحس أن أنا عجباني الحاجة بس مش عارفة يعني أفسر ده، خصوصا أن أنا فترة طفولتي وفترة الشباب كانت في على مستوى العالم هي حركة التحديث، المودرنايزيشن، الحداثة، كل حاجة بتنطلق وتفرط في التراث. حتى لما درست في الجامعة ما كانش في مواد يعني تدرس تقيم التراث بتاعنا. كان في السبعينيات يعني أنا اتخرجت أصلاً 77، ففي الفترات دي كان الناس منبهرة بالحداثة والمودرن اللي هو بنقول عليه المودرن، في الأساس، في العمارة، في كده. فكنت يعني حكاية أن أنا يعجبني حاجة قديمة دي كانت يعني مش شيء تقليدي يعني. لما خرجت بقى من الجامعة، اتخرجت من الجامعة، ابتديت يعني اشتغل شوية شوية. حصل كده موقف زلزال اكتوبر سنة 92، فكنت في اللجان اللي بتقيم تأثير الزلزال على آثار الإسلامية. فلما نزلت كنت أنا المعمارية مع دكاترة إنشائيين، فكنت مسؤولة عن تعريف القيمة بتاعت الأثر اللي احنا بنزوره وبنقيم حالته. فقعدت أقرأ بقى، طلعت قريت بقى التاريخ، وده جاب ده، وابتديت أقرأ وأكتشف حاجات ما درسناهاش. ابتديت أحس إنه الكتب دي بتطلع من جوايا حاجة ما كنتش عارفة أطلعها قبل كده. اشتغلت بعد كده مع والدي في مشروع الارتقاء بالبيئة العمرانية، كان الهيئة العامة للتخطيط العمراني طرحته، وكان مكلف مكتبنا أو مكتب الوالد بمنطقة وسط البلد. الدكتور زكي حواز، أستاذ دكتور زكي حواز، كان يعني أستاذ بكلية بهندسة عين شمس ورئيس قسم ومقرر لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عالم من علماء مصر يعني في مجال العمارة. فالحقيقة كلف مكتبنا بهذا المشروع، فكنت أنا واحدة من الفريق معاه. حتى أقرأ بقى بحرية كتب التاريخ، ابتدت تزيد كتب عن التراث، وكان هو نمشي في وسط البلد ونقعد نتفرج على المباني، وكان حلم لينا ان نعمل موسوعة عن هذه المباني. الدكتورة سهير حواس، بالفعل قمت بتأليف موسوعة القاهرة الخلوية، وحصلت من خلالها على العديد من الجوائز الدولية وأيضا المحلية. بس تصوري ان انا لما عملت الموسوعة دي كان الغرض منها ان انا أهديها لروح والدي وأقول له أنت رحلت لكن في حد بيكمل مشوارك. كان المشروع مشروع شخصي بحت. التوفيق بقى اللي جه بعد كده ده من عند ربنا، ده ما كانش يعني ما كانش مخطط لي خالص، ده يعني جت كده لكن من خلال هذه الموسوعة يا دكتورة، موسوعة القاهرة الخدوية، حصلت على درع منظمة عواصم المدن الإسلامية، كان عام 2003، أيضا جائزة الأهرام للكتاب في نفس العام أفضل إصدارات عن هذه الموسوعة. وكمان في تكريم بعتز بيه قوي من اتحاد العام للأثريين العرب. لما تكرمي من جهة في مجال التخصص في الحفاظ على التراث على الأثار، أنا اعتبرت أن هذا التكريم الحقيقة يعني جايزة كبيرة جدا. وطبعا الدعوة في بلاد كثيرة على مستوى الدول العربية والدول الأوروبية، عمل محاضرات عن القاهرة، يعني اعتبرت ان انا يعني سفيرة، وكأني سفيرة بتحدث عن مدينة بعشقها، ودايما اقول لها لو لم تكوني جميلة قاهرتي ما ظهر هذا الكتاب جميلا وما امتلأت بالقيم الصفحات. هنا القاهرة، القاهرة، القاهرة، فتحكي بسبب ذكريات اللي فات من مصر الأصيل. هنا ماري يرجس بسيف ويبرجس ويهرس في إبليس ويشفي العليل. هنا القاهرة، القاهرة، القاهرة، وأنا في قلب دوه وانتك الدايرة بينا، بصرخ بحبك يا أجمل المدينة، وأنا في قلب دوامتك الدايرة بينا، بصرخ بحبك يا أجمل المدينة. ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، بحبك وعفر جبيني في ترابك. وعيش في رحابك وقف جنب بابك جنينا نروي بالدم وردة شبابك يا زينة جنينة حياتنا اللعينة بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا بنت اللذينة بحبك. الدكتورة سهير حواس أيضا وما ظهر هذا الجمال من خلال هذه المجهودات، يعني الآن القاهرة هي عروس بالفعل من خلال مجهودات لسنين عديدة، مجهودات علمية، إيمان بأهمية هذا التراث ونشر الوعي به من خلال المحن التي مر بها الوطن ومرت بها مدينة القاهرة بالذات في 2011، كانت قبوة يعني على وسط البلد بالذات وعلى مصر أيضا. نظرنا الآن إلى الجمال بعين مختلفة، تأصيل الجمال في المجتمع هو شيء يسعى إلى الرقي. الحقيقة القاهرة عانت فعلا كتير، لكن أنا سعيدة إن وإحنا بنبني للمستقبل، بنبني مدينة جديدة، عاصمة جديدة، إن إحنا ما نسيناش القاهرة الأصيلة، القاهرة التاريخية بطبقاتها كلها، فده يطمئن، لأن القاهرة التاريخية عموما هي السند للجديد. السند ليه؟ يعني ايه الكلام ده؟ ما هوش كلام انشا ولا جميل، مجرد كلمات. ليه؟ انت بتحتاجي مسطرة تقيسي بيها التقدم. المسطرة يعني انا لو بنيت مدينة جديدة وخلاص، اعرف منين مدى تقدم البلد الا لو انا محافظة على الاقدم، فبعرف انا طلعت القدام قد ايه. المسطرة دي هي من خلال العمران التاريخي، من أول القديم خالص، الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة المعز والخدوية. يعني شوفي انت بتقدري بالمسطرة دي. القاهرة على فكرة يعني من مميزاتها ان الطبقات التاريخية متجاورة وليست في اتجاه رأسي. أيوة. فانت تقدري في جولة واحدة تمري خلال الطبقات كلها، ده شيء انسجام، يعني ما بنحسش بطفرة. هايل هايل فعلا. فتصوري بقى لما يجي بقى الجديد، تنطلقي من القديم تطلعي على الجديد خالص، فعندك بقى دلوقتي قياس دقيق جدا تشوفي مصر بتتقدم ازاي 2020 2021 2030. طب ما عندك أداة القياس أصبحت موجودة، فده أنا بعتبر أنه حماية المناطق والطبقات التاريخية مهم جدا للإعلان عن مدى التقدم التكنولوجي. أكيد أكيد المباني في الجديد مش هتبقى زي الخدوية، ولا يجوز. اللي أقصده أن عملية استنساخ لا، هو مش دي خطيرة جدا. ليه؟ لأن إعجابنا بالتراث وما مضى مش دعوة إن أنا أعيش جواه وبيه. أنا ما أقدرش ألبس زي ماري أنتوانيت عشان أنا عاجبني ماري أنتوانيت، واخد بالك؟ كل عصر لازم لما ألقي نظر عليه أعرفه من خلال العمران، أعرف اتبنى إمتى ونشأ في ظروف تقدم تكنولوجي، إيه المواد البناء المستخدمة وتكنولوجيا البناء، احتياجات المجتمع. أكيد اللي جاية، المجتمعات اللي جاية مختلفة عن المجتمعات اللي اتكلمنا عنها. هي كان هذا يعني موضوع رسالة الماجستير لحضرتك يا دكتورة عام 84، كان عن احتياجات السكان ومدى تأثيرها على المشروعات السكنية القائمة. طبعا هنا أنا كنت بتكلم عن نمط معين ظهر خلال الستينيات ويمكن قبل كده بشوية، اللي هي مشروعات الإسكان الجماعي. تعرف الثورة الصناعية في أي بلد بتجذب الهجرة الداخلية دايما بحثاً عن فرص عمل. فأيضاً مصر لما تحولت إلى بلد صناعي بقى عندك في حلوان نجع حمادي محلك كبرى، المجتمعات الصناعية دي بقى فيها عمالة كتيرة وجاية من الأقاليم ومن الريف. فعشان ما يسكنوش في العشوائيات الدولة عملت حاجة اسمها إسكان شعبي. المشروعات الإسكان الشعبي أو التجمعات السكنية دي اتعملت نمط واحد، يعني كله نفس الشكل نفس المساحة وهكذا. وكأن المصمم يعلم مين اللي هيسكن في ده، نسي ان بعض السكان جايين من الريف واخدين انه يربي الدواجن، واخدين انه يعني يعمل يخبز العيش بتاعه، نسين انه واخد على طريقة استخدام مثلا حمام بمواصفات معينة وسائل معيشية. الأسرة تعيش ازاي داخل المسكن بتاعها. فحصل ان الناس ابتدوا يغيروا في ملامح المساكن دي والتغيير بيت احتياجاتهم. بس ما كانش تغيير ايجابي، كان تغيير احدث تشويه كبير جدا لانه مش مدروس يا دكتور، مش مدروس، وتعامل بارتجال وتعامل بامكانيات امكانيات شخصيه، اللي طلع ببلكونه واللي خد المساحه اللي قدام بيته ضمها للبيت وحط سور حواليه، يعني حاجات كتير. فانا كنت بدرس ده علشان اقول في حاجه اسمها المرونه، مرونة الداخلية المرونة الخارجية، مرونة التصميم. طبعا مرونة التصميم، ان انا ادي فرصة للساكن انه يعمل يعني بعض التعديلات في السكن بتاعه، إن مثلا ادي نسبة للأوضة تسمح ان انا اقسمها بفاصل مثلا، يعني لو هو عنده اولاد كتير او اولاد وبنات، انه البلكونه يبقى في عنده شرفه بمساحه تسمح انه هو يحط فيها منشر او يكون مكان لتربيه الدواجن، وحاجات من هذا القبيل. يعني كنت بدرس ده وبعمل مقارنه بين السكان اللي سكنوا المقابر اللي عندهم أحواش وعندهم أوض ساكنين على الأرض مباشرة، وبين السكان اللي ساكنين في الدور الرابع والخامس في مساحة 60 متر وحاجات صغيرة. فوجدت أنه ساكن الأحواش كان عنده إمكانيات مرونة أكتر من ساكن المبنى، لولا السكان بس اللي تحت الأرض اللي كان هذا السكن بشكل أفضل. ومن هنا جت فكرة المسكن النواة، يعني شوفي المساكن حتى بتتطور، إنك تعطي للساكن نواة اللي هي الوحدة اللي فيها الحمام والمطبخ وغرفة، ثم تديله المساحة اللي ليها أساس وصور، وهو بتديله فرصة بقى حسب إمكانياته يمتد بالأفكار مختلفة كتير، وغير كده وغير كده. فده كان يعني أقرب الدراسة أقرب للإسكان، لمشروعات الإسكان. سهير، من خلال هذا الملتقى وهذه الفعاليات كان لحضرتك ندوة، ولكن من خلال هذه الفعاليات يا دكتورة كيف نحافظ على هويتنا من خلال العمران؟ هنتهز فرصة ان احنا موجودين في المتحف الإسلامي، ويعني ده جزء مهم جدا التواجد في الأماكن دي. يعني أنا بأوصي أن كل أسرة لازم تخلي أولادها يزوروا الأماكن دي. ليه؟ لأن مهما ندي محاضرات، مهما نقرأ في الكتب، لكن لما تشوفي العناصر دي معروضة إزاي ومعلومات عنها، حتى لما انزل بعد كده أي موقع أثري هعرف أقرأ القيمة التراثية الموجودة في العناصر اللي بتفرج عليها. الثقافة اللي من خلال متاحف زي المكان ده الحقيقة ثقافة داعمة، وإذا كانت مصر أم الأثار، يعني أغنى بلاد العالم بالأثار، فعلى الأسرة المصرية إنها يعني تدخل ده في أولوياتها، إنها تضيف ثقافة القيمة اللي نبع من التراث، من التاريخ، من أعمال الأجيال السابقة. ده بيطلع الأجيال في المستقبل اللي هي عندها جذور قوية تقف على رجليها وتقدر تنطلق للمستقبل بقيم الأجداد وقيم التراث. يعني مش قادر أقولك دي جذور بتخلي الواحد قوي إزاي وعنده ثقة في النفس. وحتى لما بتسافر بره، مجرد الواحد بيقول إنه مصري، شوفي الناس بتفتكرنا بإيه؟ بالحاجات اللي عندنا. فإن ما كنتش أنا نفسي أبقى عارفة قيمة الحاجة دي وعارفة أحافظ عليها إزاي ومعلومات عنها، هيبقى في تضارب. يعني مش بقول غريب يعرف أكتر مني. فالحقيقة الندوة دي تتميز بأنها بتتناول موضوعات متنوعة عن التراث، والقاهرة في حد ذاتها كتراث، كمدينة تاريخية، النسيج بتاعها، النسيج العمراني، النسيج الاجتماعي، الارتباط النسيج العمراني بالنسيج الاجتماعي. وحتى حضرتك ذكرت من خلال يعني هذه الندوة ان النسيج العمراني كان بيشكل النسيج المجتمعي في هذه المنطقة. يعني يمكن اقولها بالعكس، يعني النسيج المجتمعي بينعكس على طبيعة العمران اللي بيطلع، اللي بيخدمه، اللي بيخدم عاداته وتقاليده واحتياجاته، وبيترجم تكنولوجيا البناء بتاعة العصر اللي هو نما فيها، بيترجم الموبيليتي اللي هي وسائل الحركة داخل العمران. فطبعا لما بنروح للفراغات يا دكتورة، النسيج هو العلاقة بين المبني وغير المبني، المباني والأماكن المفتوحة زي الأحواش، الساحات، الشوارع، الأزقة، الحارة، كل ما هو سقف السماء وجدرانه وجهات المباني. فإذا كان هذا النسيج متضام، متداخل، يعني عضوي، تحسي كده ان فراغات قليلة قوي اللي فيه، تعرفي على طول المجتمع ده درجة الخصوصية بتاعته، التكنولوجيا البناء اللي فيه، تعرفي بيتحرك ازاي جوه المناطق دي. اكيد مش عربية ولا اتوبيس نقل عام، اكيد وسائل مناسبة. هتلاقي المباني ارتفاعاتها منخفضة لان التكنولوجيا البناء، وايضا طبيعة المجتمع اللي هو الاسرة او الاقارب يسكنوا البيت الواحد، مش زي العمارات اللي ظهرت في وسط البلد في منتصف او النصف الثاني من القرن 19. تلاقي العمارات بقت اضخم، اعلى عدد الوحدات السكنية فيها كتير، يجتمع سكان من مختلفين في هذا العقار. فده نمط اجتماعي او نسيج اجتماعي يميل إلى الثقافة الغربية عن النسيج اللي شفناه أو بنشوفه في القاهرة التاريخية، اللي هو بيترجم الحضارة الإسلامية والمجتمعات على قدر كبير من الخصوصية. أيضا بيترجم البيئة، يعني البيئة بتاعت المكان، بيئة الحارة اللي بتحتاج إظلال، حاجات من هذا القبيل. لما روحنا للنسيج الغربي أو المنطقة الغربية الطابع والملامح، وجدنا إن يا إما بيغطوا الأرصفة بأركيدز أو اللي هي الأقبية أو العقود، أو بالتشجير، بتشجير يحقق الظلال. يعني كل نسيج أو كل، خليني أبسط للمستمع وأقول كل خريطة لمكان بتكلمك تحكي لك مين اللي صنع هذا المكان، مين اللي عاش فيه. فدي قراءة الخرائط ثقافة جميلة جدا وعلم جميل جدا لو أخذ من هذا المدخل، يعني لو قرأ من هذا المدخل. فالحقيقة احنا النهاردة أنا اتكلمت عن مدينة القاهرة وطبقاتها التاريخية المتنوعة أو المتعاقبة، وإزاي أنه دراسة التاريخ ممكن تبقى من خلال خريطة، خلال صور، خلال دراسات اجتماعية. يعني مش فقط التاريخ بيقرأ حكاوي في كتاب، بالعكس ده العمران تاريخ مكتوب ومرئي ومرئي وموثق وموثق ومرئي وملموس، واحنا عايشين جواه كمان. فده جمال المناطق التاريخية القديمة. طبعا سمعنا عن المشربية وأهميتها، والمشربية دي هي عنصر زخرفي معماري، ولكن بتترجم خصوصية، بتترجم العوامل البيئية اللي بنحتاجها، بتترجم تكنولوجيا وحرفة، حرفة وخامة. إيه الجمال ده؟ يعني التراث مجال رائع إذا قريتي عنه في كتب، إذا شاهدتي على الطبيعة، إذا تحدثت عنه، إذا استمعت إلى أحاديث أو محاضرات فيه. مجال جميل، عايزين بقى الشباب والأجيال الجديدة ندخلها في المجال ده، في الاهتمام والأولويات اللي من النوع ده. أيضا يعني الدولة بتقوم بدور كبير الآن الحفاظ على آثار القاهرة الخدوية، أبرزت جمال ما كناش شايفينه. وراء هذا المجهود يا دكتورة تحضير وأيضا اجتماعات وأيضا خطط تم وضعها حتى يعني يصل الجمال للجمهور من خلال هذه المباني. دايما العمل الجيد يسبقه تحضير طويل، وكل ما التحضير كان يعني شامل لكل الحاجات اللي المشروعات بتحتاجها، كل ما كان عملية التنفيذ بقى أسهل، لأنك بتعطي التنفيذ والإشراف لجهات لكن بيشتغلوا طبقا لخطة محدودة. الحقيقة في بدايات المشروع كنا بنواجه صعوبات كبيرة جدا، اللي هو غياب الأولوية عند ناس كتير، بعضهم في المحليات، بعضهم السكان أو شاغلي العقارات المحلات، لأن بيبقى صارف على الديكورات المحلات حاجات كتيرة قوي لكن مشوه المبنى. فكانت البداية دايما يعني صعبة، ولكن الأسلوب اللي تعاملنا معاه، يعني أنا ابتديت العمل في مشروع إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية في 2014 في ظل إدارة واعية بأهمية المشروع، وبالتالي كنت بهتم نقعد مع كل شخص موجود في المكان، يعني بالذات شارع الألفي مثلا اللي ابتدينا بيه، كنت بقعد مع أصحاب المحلات شخصيا وكل واحد نعمل له سكتش نشرح له احنا هنعمل عندك ايه وليه وانت دورك وقيمة وجودك في هذا المشروع في مستقبلا. بعد ما كانوا بيقولوا ان انتوا جايين تعطلونا وتوقفوا الدخل بتاعنا واكل عيشنا، نفاجئ ان هم من صرحوا بان المشروع كان سبب في زيادة الدخل وكان فتحة خير عليهم، وابتدى نوعية الناس اللي تتردد على الأماكن نوعية أخرى، عائلات بأولادهم ويجوا يقعدوا في المقاهي أو في المطاعم، الحياة اتغيرت من ناحية المجتمعية. دي حاجة. الحاجة التانية انه ابتدوا الناس يفتخروا انا ساكن في العمارة دي، انا المحل بتاعي موجود هنا، لدرجة يعني لن تصدقي ان احد شاغلي العقارات وليس مالكها اتبرع بدفع تكاليف التعامل مع واجهة العقار بتاعه، قالك انا عايز ابقى جوه المشروع. فالروح كانت جميلة جدا والتعاون، وبعدين أصبح الناس اللي بيعاونوا في المشروع من داخل المحليات فهموا هما إيه اللي يعني، فهموا لدرجة إنهم بقوا أصحاب المشروع، بقوا يعني عندهم حماس عالي جدا. وبعدين يعني قعدنا 3 سنين نجتمع، يعني الاجتماعات كانت بتتعمل أسبوعين الساعة 8:30 الصبح، كل من له دور كله مش بس حد او جزء او جهه، كله يبقى موجود سامع ده هيعمل ايه وده دوره ايه وده. وبعدين كان في تقرير اسبوعي، انا شخصيا كنت بلف بعربيتي اسبوعيا، افضل الف في شوارع القاهره الخديوية وجنبي ورقه وقلم واسجل اي ملاحظات في اي مكان، اي عقار، اي يافطه اتحطت، اي رصيف فيه حاجه اتكسرت، وحده اضاءه معوجه، المتابعه مهمه بس كان في استجابه فوريه. يعني اروح الاجتماع ابلغ بالتقرير، كان فورا كل طرف يكلف باستعدال او تصحيح او ازاله ما ترى على الأماكن. عايزة أقولك إن أهم من كل ده هو المتابعة والصيانة. إحنا بنخلص المشروع ونمشي، لكن بعد كده هنعيد تاني ولا نحمي ده بقى ونحتفظ؟ هي دي الاستمرارية، وال يعني وإنك تخلي ما أنفق على هذا المشروع مجزي لمدى طويل. الصيانة طالما أنها صيانة وقائية وعلمية أيضا وفنيا صح، توفر لك فلوس، توفر، فده طبعا شيء جميل. أنا ببقى سعيدة جدا وأنا بتكلم على المشروع ده على فكرة، لأن 3 سنين لدرجة أن أنا تعرفت على الناس، اتعرفت على شغيلي العقارات، أصحاب المحلات، اتعرفت حتى على ساكر المرور. يعني بصي الناس اللي بيبيعوا الجرايد، الناس دي كلها قد إيه بعد ما كانوا الأول الأنين جدا وبيعملوك على إنك جاية هتحفري الأرض وتبوظي له مكسبية. لا ده انت خدي بالك وقت السيول والأمطار الناس دي لم تعاني، لأن كان معمول حساب عاد البنية التحتية. يعني فما الأهم حاجة إن المشروعات دي ما تكونش مكياجة، ما تكونش تجميل للشكل. الفرق بين التجميل والترميم يا دكتورة؟ التجميل في الحاجات التلفة أو الحاجات اللي فيها مشاكل، انت بتداري المشاكل دي بمصحيق، يا دهانات، يا يعني تعملي كده شكل خارجي. لكن الترميم هو علاج، هو إصلاح، يعني زي لما يبقى عندي مثلا حاجة في الوجه تعويرة أو جرح في الوجه وجه خارج أروح حتى شوية مكياج أخبيه لكن لم يعالج. الترميم هو أنك تعالجي الجرح أو ما هو تالف في المباني في الشوارع في الأرصفة في أعمدة النور في أساس الشارع في كل حاجة تعالجي وتطبقي القوانين. يعني ده جزء بقى أحب أكد عليه الالتزام واحترام القوانين لأن القوانين عندنا قوانين تكفي لكن تنفيذها مهم جدا الالتزام بيها مهم جدا في كل حاجة. فالقانون بيساعدك انك تعملي الصح او بيعرفك اذا كنت كان الواحد مش عارف ده يتعمل ازاي علي الالتزام بقانون هيقولي على طول. القوانين تعمل على الحفاظ على هذا الأثر أو هذا الأثر للأجيال القادمة. بصي القانون بيساعد جنب الكلام اللي قلناه لكن النواحي الفنية لازم تكون موجودة لازم التمويل يكون موجود. دي بنسميها في علم إدارة الحفاظ على المدن التاريخية أو المناطق التاريخية ده علم الإدارة له قواعد من حيث التمويل رصد القيم التراثية الموجودة في المكان انك تعملي مشروعات ريادية تعلم الناس المشروعات دي تبقى شكلها ايه. ايضا القوانين جزء من هذه المنظومة الادارية، يعني هي منظومة انك تطلعي كوادر جديدة تعرف تتعامل ازاي في المباني في العمران، كل دي تدخل تحت عملية المانجمنت او ادارة الحفاظ على المناطق. ده الغرض بيبقى منه ايه؟ لو اعتبرنا ان التاريخ عبارة عن حلقات من الطبقات التاريخية، كل طبقة تاريخية هي حلقة، فانا النهاردة كجيل بمثل حلقة الحاضر. الحلقة دي لو الادارة بتاعتها كانت صحيحة وسليمة هتربط لي صح بين الحلقات اللي جاية من الماضي مع الحلقات اللي جاية أو اللي رايحة للمستقبل. لو حصل في هذه الحلقة خلل ما، عدم إدارة جيدة، عدم تنفيذ قوانين، عدم وجود صيانة، خلل أي كان طبيعته، أو سبتي المكان يتدهور بشدة بحيث أنه يصبح لا جدوى من التعامل معه، يعني حاجات كتير قطعتي السلسلة دي، يعني كنت أنا متسببة في هذا الخلل وعدم الاستمرار. يعني هيجي أجيال مفيش بينها وبين الماضي تواصل، والماضي لا أدعو للحياة في الماضي، أنا لا أدعو لأن أنا أعيش في الماضي وألبس زي الماضي وأكل زي الماضي، لا، وأتعلم منه، لكن أحفظه أحترمه أتعلم منه أخليه الجذور اللي مثبتاني في الأرض، بحيث لما انطلق أي مشاكل تواجهني في المستقبل أنا عندي القوام بتاعي قوي والجذور قوية تسندني. تخيلي شجرة لو ملهاش جذور في الأرض وشوية رياح جت هتطيرها مهما كانت جميلة ومزهرة، لكن ملهاش حاجة تثبتها. الجذور تثبت، والتراث هو جذور المستقبل، جذور أجيال المستقبل. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخيل ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة، يا محروسة. الأستاذة الدكتورة سهير حواس من خلال أنا المصرية، هذه السهرة اللي استمتعنا بحضرتك يعني كضيفة في هذه الحلقة، ماذا تأملي للمجتمع والحفاظ على التراث في مصر؟ أنا مصرية بعشق مصر، و يعني اتعلمت حب مصر من والدي لأن شفته أثناء البعثة بتاعته خارج مصر ضحى بإيه وإغراءات شكلها إيه ليعود ليخدم هذا الوطن. أنا بأمل للبلد دي إنها تكون في أفضل حال للشباب، أتمنى إن ولادي يجدوا فرصهم تنتعش حياتهم ويعملوا وهم مرتاحين وغيرهم من الشباب. يعني أنا بيصعب علي قوي الشباب اللي بيخرجوا من مصر بحثاً عن فرص عمل، بحثاً عن حياة جودة حياة أفضل. يعني الشباب هم المستقبل. فأنا يعني إذا كنت بتطلع إلى أي أمل فهو من أجل الشباب وأن أطمئن على أولادي. أنا مصرية دكتورة سهير زكي حوس، أستاذة العمارة تصميم العمراني كلية الهندسة جامعة القاهرة. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.